فالحديث بمنطوقه يدل على أن هذا على أن العبيد والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص فليس فيها زكاة، وبمفهومه على أن ما لا يختص به ففيه الزكاة. وقد يقال المفهوم يدل على أنه أو يقال أن المفهوم مسكوت عنه، لكن كوننا نقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب زكاة العروض لا شك أنه فهم ليس بصواب. نعم. وحدثني عمرو إلى الآن عندنا السيارات التي يتخذ الإنسان للركوب فيها زكاة؟ لا. طيب يتخذها للتكسب فيها ليس فيها زكاة؟ فيها التكسب يعني بالأجرة. أيه. لا ليس فيها زكاة لأنه اتخذها لنفسه. وكذلك يقال في الدور، وكذلك يقال في العماير التي تؤجر كلها ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة. نعم.